طيب يا شيخ بالنسبة للي أخذ عمره أول رمضان وبعد ما حل العمره أخذ طواف سبع أشواط الوالد، هذه جائز؟ جائز، لكن الدعاء للوالد أفضل. نعم نكتفي به.